السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، تحت باب في دوام نعيم أهل الجنة، وقوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، مما يدل على دوام نعيم أهل الجنة من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. قال: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. قال أيضا: حدثني إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، واللفظ لإسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: قال الثوري: حدثني أبو إسحاق أن الأغر حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي منادي: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قوله عز وجل: ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. باب في صفة قيام الجنة وما للمؤمنين فيها من الأهلين. قال: حدثنا سعيد بن منصور عن أبي قدامة وهو الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها 60 ميلا، طول الخيمة 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وفي رواية: في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل هذا عرضها والأول طولها، فينظر أي الروايتين أصح. في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. الحديث حديث واحد، فلا بد أن ننظر أي الروايتين أصح، طولها أو عرضها. رواية أخرى: الخيمة درة طولها في السماء 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.